والذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. قولنا فيها ضمير عود إلى ماذا؟ في هذه المسألة إلى آيات الصفات وأحاديث الصفات التي مثلوا لها بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. ما الذي معك يا شيخ الحموية؟ نعم نعم. قال وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين، يعني مقدمة هذه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين يعني ما يجب لله عز وجل من باب الإثبات والنفي، إثبات الأسماء الحسنى وصفات الكمال لله عز وجل كما وردت في الكتاب والسنة، ونفي النقائص والعيوب تنزيه الله عن ذلك، نعم، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول هذا لأنه ظهر يعني نوابغ من أهل الكلام ومن أهل الفلسفة يعني ازدروا ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام وظنوا أنهم توصلوا بعقولهم إلى الحقيقة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين ما يجب لله إثباته وما يجب أن ينفى عنه من النقائص والعيوب، فهو يقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين ليبين لهم ما يدلهم على السعادة في الدنيا والآخرة، أن يترك هذا الباب وهو باب الاعتقاد في الله عز وجل، باب إثبات ما يجب إثباته من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونفي ما يجب نفيه من النقائص والعيوب عن الله عز وجل، نعم. قال ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة نعم. وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، يعني علم الرسول علم أمته كل شيء، كل شيء دقيق وجليل خفي وواضح، حتى آداب قضاء الحاجة، حتى آداب قضاء الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته. كيف يترك باب التوحيد، باب الأسماء والصفات، التوحيد توحيد المعرفة والإثبات وهو أساس العبادة

واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين واستبلاههم واستبلاههم واعتقاد استبلاههم لأنهم بلهاء. نعم. يقول السلف بلهاء يعني زوامل أسفار على زعمهم، وهم بعقولهم الملتاثة هم الذين عرفوا الحقيقة كذبوا. نعم. واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتباحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة كيف يكون هؤلاء المتحيرون يعني الخلف. نعم. فقال كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم. هذا من هو في الحاشية؟ من هو؟ من القائل؟ هذا من أئمة الأشعرية الجويني. يقول هذان البيتان ذكرتا في أول كتاب نهاية الإقدام للشهرستاني ولم ينسبهما لأحد، وقد قيل إنهما لأبي بكر محمد بن باجة، ونسبهما ابن أبي العز الحنفي للشهرستاني نفسه. للشهرستاني نفسه. نعم. من أئمة الأشعرية. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال. هذا الفخر الرازي. نعم. نعم. كلهم يؤثر عنهم الندم في طريقتهم، وذكر شيخ الإسلام عن جملتهم أنهم في آخر حياتهم ندموا ورجعوا عما كانوا عليه إلى طريقة السلف. نعم. قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. هذا الفخر الرازي. نعم. فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم. وهذه توبة للفخر الرازي، إقرار منه بفساد كتابه. نعم. تأسيس التقديس، وهو تنجيس التقديس، أسسه لتعطيل صفات الله عز وجل وتثبيت مذهب الجهم ومذهب المعطلة، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم نقض التأسيس. نعم. ويقول الآخر لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه. هذا الجويني. نعم. نعم. والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها الويل لابن أم الجويني قال وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي وفي لفظ على عقائد عجائز نيسابور. لأن العجائز أسلم عقيدة. نعم. من هؤلاء الذين تبحروا في كلام أهل الضلال. نعم. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. هذا الغزالي. الغزالي. نعم.

نعم. أي نعم. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين يرى دونه الملائكة صورا صورا صورا. نعم. وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا، أن يردهما صفرا، رفع شاهد رفع. نعم. وقوله: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يمد يديه إلى السماء، هذا الشاهد. نعم. إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. نعم، فطرة الله عز وجل لجميع خلقه أنه فطرهم على أن يتوجهوا إلى الله عز وجل في العلو، حتى الحيوانات، حتى النملة، لما خرج سليمان يستسقي رأى نملة مستلقية على قفاها تدعو الله عز وجل متجهة إلى السماء بقوائمها، فقال: انصرفوا قد سقيتم بدعوة غيركم. والبقرة أيضا والحيوانات حينما تتعسر ولادتها ترفع رأسها إلى السماء. الفطرة يعني دائما، كما في قصة الجويني وفي قصة الهمداني، الجويني من أئمة الأشاعرة يقرر يعني نفي العلو، فقال له الهمداني: دعنا من هذا، يعني هذا ثابت في الكتاب والسنة ولا يضير نفيك له، لكن أخبرنا عن شيء وضرورة ما قال أحد يا الله إلا واتجه قلبه نحو العلو، فوضع يديه على رأسه وقال: حيرني الهمداني، ونزل إنعم من موضع درسه. فالفطرة يعني الفطرة تتجه للعلو، كل واحد يجد هذا في نفسه ضرورة، إذا دعا اتجه بقلبه إلى العلو، فهذا كل هذا دليل فطري على أن الله في العلو، ودليل عقلي طبعا، الخالق فوق والمخلوق تحت، لا يمكن أن يكون الخالق دخل في المخلوق، أو أن الله عز وجل خلق الخلق في نفسه. تعالى الله وتقدس، خلق الخلق وبان منه وهو فوق والخلق أسفل، هذا يعني بداهة. نعم. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لو بلغ مئات أو ألوفا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل. هذه عقائد أهل الباطل، أنه في كل مكان، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا، يصفون الله بالسلوب والنفي التي حاصلها تعطيل وجود الله عز وجل. نعم. ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى الله بالأصبع، وذولا يقولون لا، ما تجوز الإشارة إلى الله بالأصبع، من أشار بأصبعه إلى السماء يجب أن يقطع أصبعه، المتعصبين. أي نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى الله بأصبعه،

فاعلموا أنكم فاعلموا أني امتحنتكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة. كذبوا على الله, يقولون إن الله يقول كذا. ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام, وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات, هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم, وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه, ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدي به في معرفة الله, لا يهتدى به في معرفة الله, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله, وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول, بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية, وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به, إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم, وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك, يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به, ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا, فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله. نقف جيد, بدأ من هذه الآية, نكتفي بهذا القدر, والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. ليطلب الدعاء أن يطلق الله سراح الطلاب اللي يعني ذهبوا مخالفين للحج بدون تصريح, ها الجامعة إيه نقول الله يهديهم وخلهم يأخذون جزاهم, يذهب بدون تصريح وعاصي يتلقى جزاء في الدنيا أحسن, خلهم يتأدبون. الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلماء ما يمتثلون قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, يعني نعم, يقول ما رأيكم أو ما في الأحباب. أنا ذكرت الأحباب, أشرت إليهم اللي يقولون لهم الأحباب, هذول صوفية ينتهون إلى الطرق الصوفية الأربع ودروشة, يعني من استجاب لهم قد اهتدى, ومن لم يستجب يحتاج إلى دعوة, حتى لو كان إمام المسجد النبوي ما دام ما هو معهم يحتاج إلى دعوة, أما الذي مشى معهم فقد اهتدى. أي نعم. وآخر أمرهم يبايعون الشيخ الكبير صاحب تبليغ نصاب على الأربع الطرق التي ذكرتها. طبعا التحزب بصفة عامة كله يعني خلاف الإسلام, لا يجوز التحزب والتعصب إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ومعصوم, والتمسك والاعتصام بالكتاب والسنة هو سبيل النجاة. أما التحزب لما يسمى الديمقراطية, قومية, إخوانية, تبليغية, أي تحزبات يعني يوالي عليها الرجل ويعادي، فهذه من عزاء الجاهلية والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول يا للأنصار، وقال الرجل الآخر يا للمهاجرين. هذا يستجيش الأنصار على المهاجرين، وهذا يستجيش المهاجرين على الأنصار، لأن أحدهم سكع الآخر فغضب فقال يا للأنصار، الثاني قال يا للمهاجرين، فاستشاط الأمر بينهم بهذه الدعوة، مع أن المهاجر والأنصاري لقب شريف اكتسبوه يعني بالإسلام. المهاجر هاجر لله ورسوله وحمل هذا اللقب وهذه الصفة، والأنصار ناصروا الله عز وجل وناصروا رسوله، ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهم يتنادون بهذه الصفتين الشريفتين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن على سبيل العصبية والحمية أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. نعم، حتى لو يعني صارت التعصب للمسلمين أو الإسلام أو الإخوان أو كذا، لا يجوز هذا، لا يجوز، بل الحكم بالعدل، يعني ينبغي العدل. حتى لو قالوا أنهم يعني تعصبوا للسلفية وقالوا اللي سلفي هذا ننصره إن أخطأ وإن أصاب، والذي ليس سلفيا فنحن لسنا منه ولو أصاب، هذا هو عين التعصب، وهذا خروج عن السلف الصالح، عن منهج السلف الصالح. أي نعم، فالله المستعان. وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. حديث مشي النبي صلى الله عليه وسلم، صبر الأخ يسأل قبلك. نعم، قل أحسن الله عليك، في بحث سابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه حافيا. أي نعم، أنا كنت طلبت هذا. نعم، في صحيح مسلم في كتاب الجنائز، نعم، في قال النووي في باب عيادة المريض، قال الإمام مسلم وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمارة يعني بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباق حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. يقول النووي أحسن الله عليك، نعم، قوله ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص فيه مكانة الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها واطراح فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه، وفيه جواز المشي حافيا وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه. أي نعم، هذا مثل ما ذكر النووي، يعني لم يفعلوا هذا على أساس، لكن الأمر مستعجل، فما يعني تباطؤوا أن يستعدوا ويتهيأوا بالقمص وبالقلانس وبالنعال، فمشوا على حالهم، وهذا يعني ليس مستغربا. قد يعني يرى البعض أن هذا سنة أنه يمشي حافي، وما أخذه ضعيف في هذا. إيه نعم، ما صحيح مسلم، نعم، والسلام انتعلوا فلا يزال الرجل راكبا من تعل ومن تعل. أحسنت. إيه نعم، إيه نعم، أحسنت، أصبت، بارك الله فيك. نعم، أي وين وديته؟ يقول لقيت فلوس قبل شهر، وين وديته؟ عطها الضائعات. لا لا أنا ما أقبلها، هذا شيء ابتلاك الله به فسلمه للضائعات الأمانات. ما شاء الله كلها هذه كلها ما شاء الله تأتي لك كأنها تأتي لك كيعشيب النحل. على كل حال أعطيها الأمانات، أديها للأمانات. لا أعطها الأمانات، المسؤولين عن الحرم إن أخذوها منك برأوا ذمتك، ما أخذوها منك وأبحلوك بها. على كل حال يعني اسأل من هي له إلى مدة، ثم هي لقطة الحرمين، لقطة المسجد النبوي، هذه لا يلتقطها إلا منشد طول عمره، لقطة الحرم ولقطة المسجد النبوي والمدينة وطريق الحاج، هذه لا يلتقطها إلا من أنشد عليها طول عمره. على كل حال يعني أعطها الأمانات إن أخذوها منك فهذا جيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، هذا من أمانتك يعني كونك بحلت بها. أي نعم. هل يدخل في الأمور الجاهلية قول الإنسان مثلا أنا عراقي أو سعودي وأفتخر؟ نعم جاهلية لا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي، أي نعم، أنا ابن عبد المطلب ولا فخر. أي نعم، يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، اللهم صل وسلم على رسوله، لا يفتخر بهذا. أما يقول أنا سعودي وأفتخر، أنا عراقي وأفتخر، أنا مصري وأفتخر، لا، هذا جاهلية، هذه جاهلية، وهو لا يقصد هذا كأهل الجاهلية. على كل حال نفس الكلام يدل على أنه يقصد الفخر والخيلاء، وش أكثر من قوله وأفتخر. أي نعم، ربما يعني لو تصادم هو والعراقي تقاتلوا، يقول أنا أفضل منك والثاني يقول أنا أفضل منك، الله المستعان. لا فخر ولا عز إلا بالإسلام، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود، الكل من آدم وآدم من تراب. نعم، إنما المؤمنون إخوة، الأخوة هي بالإيمان، والله المستعان. أربع في أمتي لا يتركونهن، وذكر منهن الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم، هذه كلها من أمور الجاهلية، وهي تعلق في نفوس الكثير من الناس ما يتركونهن، نسأل الله السلامة. نعم نعم يا شيخ. ها، ليكون آخر عهدي بالبيت، لا يفر أن أحدكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت، ما قال الطواف، ما قال الطواف. على كل حال تركت الوداع، أنت مهما أفتوك فقد لزمك في ذمتك دم ولو عدت إلى مكة، لأنك غادرت مكة ولم يكن آخر عهدك بالبيت، بل يعني ذهبت إلى جدة بعد فراغك من الجمرات ولم تأتي البيت، فاستقر البديل في ذمتك، ولجهلك لا إثم عليك لأنه تتجهل هذا الحكم. أي نعم، أو قد أفتيت، لكن البديل يلزم. أما لو تعمدت فنقول إنك أتمت وعليك أن تتوب وعليك البديل. ممكن نعم، إذا الراجع يقبل الآن جيد، لأنك توكله وبذمته. أي نعم، وعياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهناك واحد نسي مصلى في إحدى القاعات في الجامعة فأخذتها ونسيت، لم أقدمها إلى العمادة بل أخذتها إلى الغرفة، فهل يمكن أن نجعلها وقفا لإحدى المساجد كصدقة الله إلى صاحبه؟ يا أخي السجادة هذا وهذا المصلى أرجعه إلى مكانه في مسجد الجامعة، ما الذي يجعلك تذهب به إلى الغرفة؟ أرجعه إلى مكانه في مسجد الجامعة. نعم يا أخوان، نعم، مرحبا. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان. في السلام أنت تقول السلام عليك أيها النبي في صلاتك في كل المسجد النبوي. نعم، السلام عليك أيها النبي حتى في صلاتك تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تتصور وجوده. مراتب الوجود أربعة: وجود في التصور في العلم، ووجود في الأعيان هو عينه عليه الصلاة والسلام في القبر الشريف، أي نعم، ووجود باللسان، ووجود بالبنان بالكتابة. فأنت تقول أيها النبي، نعم، تتصور معرفتك للنبي صلى الله عليه وسلم وتتصور حضوره كأنك تخاطبه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. من لا يصلي عليه بهذه الصفة لا صلاة له. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، اللهم صل. الصلاة على الجنازة، يقول إذا جيت والإمام كبر تكبيرتين قبل أن أدخل معه، فماذا أعمل؟ يعني إذا فاتني شيء من التكبيرات، تكبيرات الجنازة، لك ثلاث حالات: إما أن تكبر التكبيرتين أولا، الله أكبر الله أكبر، ثم تدخل مع الإمام، وإما أن تتابع الإمام حتى إذا سلم الإمام تقضي تكمل. هذه ثنتين، هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة تكتفي بما أدركت. حياكم الله. نعم، فهل نعم فيه فوائد أو فيه بعض الأسئلة؟ ها؟ أي نعم نعم نعم نعم. ماذا عندك يا شيخ؟ طيب، نختم بالذي هو خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير. وكم السلام ورحمة الله. مرحبا، ما يحتاج، بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أين في صفحة كم وقفت؟ إيه، بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بسيط. في العمل ديالي. ها؟ في العمل. إيه. في العمل أو مع العائلة. عارف مسبقا من لا أستطيع الطلب. نعم، ولكن لو شاء الله أعطيته. وإنما كبش حرجه كبش. على كل حال أنت لا تقول كلام يوهمهم بأنك استجبت. أي نعم، هذا عدة، وإذا وعدتهم وأخلفت مشكلة. أي نعم، يعني هو يسأل ويقول إنه بعض الأقرباء يسألونك يعني عون مادي أو معنوي، وأنت لا تريد أن تحرجهم فتقول إن شاء الله، يعني هذا فيه إيهام بالموعدة. أي فالأولى أن تقول نسأل الله التيسير، إذا يسر الله أمر، إذا يسر الله أمر ما نبخل. لا، لا تقول فعلا، لن يكون في اعتقادك أن الله إذا يسر وفتح عليك أن تساعدهم. أي نعم، إلا أن يكون المانع مثلا أن هذا الذي يدلي عليك أنه مماطل ولا يريد قرضة، ولكن تعرف أنه لا يؤديها، هذا شيء آخر. أي نعم، والله أعلم. ما فيها خرافة شجرة مريم؟ أقول شجرة مريم ما في شجرة مريم، هذه نبتة، يعني إذا يبست التف بعضها على بعض يقول هذا كف مريم، يبيعونها هؤلاء البساطين يدجلون بها، لا حقيقة لها. لا، هذا كله خرافات وشعوذة. أي نعم، يضحكون على الناس. من تداوى بها يعني قد ركب الجهالة، ليست مجربة، وليس فيها نص أنها دواء. نعم، إنما يتداوى بزمزم، فيه نص ماء زمزم لما شرب له. نعم، لا يستوي الذي فيه نص من الوحي أي نعم، أو حتى بحكم التجربة، هذه لو ذهبت بها للمعمل وحللت لا يجدون فيها يعني ما يقال عنه إنه نعم دواء، قلنا تسهل الولادة وكذا وإلى آخره، هذا كله تخريف. الله أعلم. عليكم السلام. إن شاء الله جت الأسئلة. ها؟ صلاة أيام في الحج سبعة إذا رجعت. أي صيام الذي لم يجد الهدي. الذي لم يجد الهدي وهو متمتع وقارن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هو يستحسن تكون قبل عرفة، تكون السادس والسابع والثامن، إذا حصل هذا جيد، إذا ما حصل أيام التشريق الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر، هذا في حق من لم يجد. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحركة في الصلاة تنافي الخشوع، كثرة الحركة في الصلاة إلا شيء، إلا حركة في مصلحة الصلاة، الحركة في مصلحة الصلاة أو للضرورة، كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. أي نعم، هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. بعض الناس يقف كالطوت، يعني تريد أن تمر من عنده لا يسمح، ولو يعني تصاغى قليلا ونفس لك لا كان خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة وهو يصلي، وهذا لا يسمح لك للضرورة أن... أي طبعا أي نعم. أما بدون ضرورة وعبث لا يصلح. أين بدء يبطل الصلاة؟ أين كثرة العبث، كثرة الحركات تبطل الصلاة، اللعب في اللحية، اللعب في أين نعم، هذا يبطل كثرة. أين لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. نعم، تكبير، كل تكبير وأنت واقف فترفع يديك وأنت واقف، لا في الجلوس في الهبوط ما ترفع يدك، بالدعاء